بقى لو كان ده مبعوث من ربنا ما كانش يغني عن الحكايه دي بتاعه الله، ويقعدوا بقى يقلسوا عليه. طب ودي مثلا الله، طب بيعمل ايه دي؟ يبقى لازم حد نمن ان دي بيعملوها لانهم هيغرقوا. اما قال له الله، طب ده دي بعيد عن البحر خالص في الموت في الموسم، طب وهم يكون هيروح هيوديها البحر ازاي، هينقلها ازاي دي؟ ما هم مش عارفين ان المايه هي اللي هتجيلها لحد، هي اللي هتشيلها، مش هو هينقلها يوديها لايه، مش عارفين الحكايه دي. واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. هتبقى الامر من قوله اصنع، ويصنع الفلك تنفيذ الامر، اصنع الفلك ده الامر، هات تنفيذه بقى، ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه، الملأ هم الاشراف بقى، سخروا منه، قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون بكرة ايه معناها كده، بكرة ايه تعرفوا. فسوف تعلمون، كلمة سوف اسمها التسويف، السين والتسويف، الفعل اللي هو اللي يدل على الحدث. ان كان كلامك بالفعل بعد حصول الحدث يبقى الفعل ماضي، أكل فلان أو كتب فلان، أنت نطقت بعد ما حدث مين؟ الفعل، يبقى ده اسمه فعل إيه؟ طب يكتب فلان، يبقى هو بصدد الفعل الآن، مش كده؟ طب الولد أنا عايزه، يقول لك ده يذاكر، خلاص؟ طيب، وإن كان لسه هيفعل بعد ما تتكلم، نشوف هيفعل بعد ما تتكلم قريب يعني، يقول سيكتب، سيذاكر. وإن كان بطيء شوية يبقى إيه؟ سوف يذاكر. يبقى إذن كم الحدث له كم صورة؟ إن تكلمت بالفعل الدال على الحدث فإن كان كلامك بعد وقوعه يبقى الفعل إيه؟ ماضي. وإن كان كلامك ساعة وقوعه يبقى الفعل مضارع حال. وإن كان فيه السين يبقى استقبال قريب، وإن كان فيه سوف فهو استقبال إيه؟ بعيد. كلمة قاعد يعمل في السفينة دي مثلا كذا سنة، يبقى السين يبقى وقتها كده هيعلموا دلوقتي ولا سيعلمون ولا سوف؟ يبقى لازم سوف، لأن الخيانة في العبارة تزيد من التهكم. إن قال مثلا ساوي مر وقت ما عصلش، يقول لك إيه الحكاية دي، إنما وجب على أوسع إيه؟ على أوسع مدى سوف، محدش يقدر يقول له لا. فسوف تعلمون، تعلمون ايه؟ ما الذي يعلمونه؟ اينا ياتيه عذاب، او فسوف تعلمون الذي ياتيه عذاب منا، يعني ينتم يخزيه عذاب ايه؟ يخزيه. طب يخزي مين؟ قال لك اينا يجيئه عذاب هيخزيه. إن كنتوا انتوا هيجيلكوا الإغراق والعذاب هيخزيكوا، لأن كنتوا اللي كنتوا عمالين بتستقروا وعمالين بتقولوا ائتنا بما إيه؟ بما تعدنا. وإن كان العكس ولا يكون، يبقى قايله وهو عارف إيه؟ إن مش هيكون إلا الأولى. ويحل عليه عذاب مقيم، كلمة يحل ضد الرحيل، يحل نزل من أعلى إلى مكان للإقامة، حل بالمكان يعني ايه؟ نزل ليقيم به، وضد الايه؟ الرحيل او الترحال. ويحل عليه عذاب مقيم، يعني عذاب ايه؟ دائم. حتى اذا جاء امرنا، الله، حتى دي تدل على الغايه، وامرنا اي بالطوفان بقى والعمليه، وهو المراحل، قال يصنع وبعدين قال يصنع الايه؟ الفلك، ويصنع الفلك. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين. يبقى عندنا كم مرحله؟ امر من الله بيصنع، عمل من نوح بانه يصنع، يصنع اخذت المده لحد ايه؟ لحد ما جاء امر الطوفان. حتى يعني يصنع الفلك،

والأنثى. جعل منه الزوجين، يبقى الذكر زوج والأنثى إيه؟ زوج. من كل زوجين اثنين وأهلك. إذن تقدم الشيء المهم اللي به استبقاء الحياة. ليه؟ أم قال لك لأنه هو حينجيهم بالسفينة من الغرق، فلازم يألهم إيه؟ استبقاء الحياة. وإلا فيعني يموتوا من الجوع. ده بيقولوا إنها قعدت مثلا سنتين عاملة في المية، تبقى لازم يكون فيها ألم. قالوا إنه بقى طبعا السفينة بقى قعدت يوصفهم، يقول لك الأولان للسباع والوحوش والهوام، والثاني للدواب والأنعام، والثالث للإيه؟ للأهل والمؤمنين إيه؟ والمؤمنين به، وطولها قد كده وعرضها قد كده وشكلها قد كده. كلام ايه؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر، انما انها المهم اداة نجاة للمؤمنين. ليه؟ لطفي طوفان يغرق الكافرين. هذا القدر اللي احنا عايزينه من الله. كلمة واهلك تبقى عموما. قال الا من سبق عليه القول اللي هي فخانتهما ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل من أهله 8 ومن المؤمنين كانوا 80، اللي هم حيبقوا إيه؟ حيبقوا أصول المجتمع اللي يجي بعد نوح، أصول المجتمع. ولذلك دي خلت يقول لك الرسالة العامة لسيدنا رسول الله ولسيدنا نوح. لا، ده عموم رسالة نوح باعتبار حصر الموجود، الانحصار الموجود في هؤلاء. إنما كنت تشوفه في مين؟ في المعاصرين الأولين. وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.